هل يحق أو هل يجوز للإنسان أن يذكر اسم الله داخل دورة المياه سواء عند قضاء الحاجة أو الوضوء؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يدخل دورة المياه فإنه يسمي قبل الدخول، وأما إذا دخل فإنه لا ينبغي له أن يذكر اسم الله جهرا، لكن لو ذكره فيما بينه وبين نفسه فليس في ذلك شيء. طيب، جزاكم الله خير.